مفوش أي أثر للمعصية بفضل الله سبحانه وتعالى. حديث يعني رواه أحمد الترمذي بإسناد الحسن. رقم 7، التوبة سبب في الحياة الهادئة المطمئنة. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، يا سلام، إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. كل ده بسبب التوبة. رقم 8، التوبة سبب في سعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. يا جماعة، يلي أرزقكم ضاقت عليكم، يلي معكش فلوس، يلي نفسك تخلف، يلي نفسك تجوزي، استغفروا ربنا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. رقم 9، استوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخوي وحبيبي، التوبة ما هيش للمذنبين وبس، التوبة أيضا للمؤمنين الصالحين. إزاي الكلام دوت؟ هنعرف الكلام دوت بعد الفاصل. صلى على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، قلت لك قبل الفاصل إن التوبة مش للمذنبين وبس، للمؤمنين والطائعين. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون، ولا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواية البخاري، رواية مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وده مين؟ سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم يصلي قيام الليل لحد ما تتورم قدمه، تسأله أمنا عائشة تقول: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك كما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا، بشكرش ربنا على النعمة دي؟ قد إيه إن الإنسان لما يستحضر معنى التوبة إنك راجع لربنا سبحانه وتعالى، حيث تتذكر قول القائل يعني سبحان الله: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إلي يا خير من مدت إليه يده، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. التوبة لو ما كانش الإنسان هيتوب، أنا وإنت وإنت وكلنا نتوب، هيتحاجب خير كتير قوي قوي عن الأمة. تحضرنا قصة سيدنا موسى عليه السلام لما حصل جدب وقحط في بني إسرائيل، فراحوا قالوا له: يا كريم الله، ألا تدعو الله أن يسقينا الغيث؟ قال: يلا نخرج للصحراء، يلا كلنا 70,000 طالعين مع سيدنا موسى. فأول ما وصل الصحراء بدأ سيدنا موسى يبتهل إلى ربنا ويقول له: يا رب، اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك وإحسانك. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فتعجب نبي الله موسى وقال: يا ربي، كيف أسمعهم هم 70,000؟ فقال: منك النداء وعلينا البلاغ. وقف موسى عليه السلام على صخرة عليه ونادى: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن خرجت الآن فضحت أمام الملأ، ولئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، فها هي توبتي، ألقيها بين يديك، فاقبلني وارحمني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب. فتعجب نبي الله موسى قال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال جل وعلا: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى يا رب،

من دوامات الدنيا والشهوات.